بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل مع كناية الطلاق، وهو فصل مختصر نكمل به في هذا الدرس ما يتعلق بصريح وكنايات الطلاق. وهذا الدرس كما تعلمون هو الدرس الأخير في هذا الفصل، على أن نلتقي بإذن الله في ثاني أسبوع كالعادة من الدراسة، وحسب ما هو معلن الآن سيكون ثاني أسبوع أول أحد في شهر ذي القعدة، نسأل الله أن يبلغنا إياه ونحن في خير وصحة وعافية. ومع ذلك إن تغير شيء في الدراسة فإنه يعلن في الموقع وغيره. وقبل أن يقرأ الشيخ فهد، أحد الأخوة أرسل لي رسالة قبل الصلاة يقول: منذ عام 1411 لم أتخلف عن الدرس مرة واحدة، ولكن اضطررت اليوم للتخلف لأن والدتي قد توفيت، فنسأل الله أن يغفر لوالدته وأن يرحمها وأن يتجاوز عنا وعنها، وأن يجبر مصابهم ويخلف عليهم في أهلهم خيرا، كما أننا ندعو لمن توفي من المسلمين ومن علمائهم، وبالذات شيخنا الشيخ صالح الصين رحمه الله وغفر له وعوض المسلمين خيرا. ونستمع لقراءة الشيخ، ثم بعد ذلك لي وقفة مع بعض المستجدات القديمة في الحقيقة، ولن تكون طويلة بإذن الله، والباقي سأضعه لإكمال سورة النور. اليوم سنبدأ مع إكمال سورة النور قبل الأذان، ونأخذ الباقي بعد الأذان ولو اضطرنا للتأخر دقائق، لأنني وعدتكم أن أكمل السورة وسأكملها بإذن الله. رأينا أن التمديد الدرس للأسبوع القادم لا يناسب الأخوة ولا يناسب أيضا بعض المنظمين للدرس، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وزيادة العلم والعمل والثبات على الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق لقصور رتبتها عن الصريح، فوقف عملها على النية تقوية لها، لأنها تحتمل غير معنى الطلاق فلا تتعين له بدون نية. الآن بدأ بعد أن تكلم في الدرس الماضي بصريح الطلاق بكنايات الطلاق، وهو التي سيذكرها اليوم، ولكن نقف عند قوله فلا تتعين بدون نية. أولا، كناية الطلاق كما قلنا في التعريف السابق هي ليس مرة أخرى، أقول إن تعريف المؤلف هنا وفي الماضي أي الشارح ربما يكون فيه شيء من اللبس أو الإجمال، فأفضل أن نقول هي ما يحتمل قصد الطلاق وغيره، فهي تحتمل الطلاق وغير الطلاق، وليس كما هنا لأنها تحتمل غير معنى الطلاق. لا، يعني صحيح كلمة تحتمل، فقلت على الأقل ما نقول أنه مجمل، فالأفضل يكون التعريف جامعا مانا أن نقول هي ما يحتمل أن هذه الألفاظ قصد الطلاق أو قصد الطلاق أو غيره، فهي محتملة ليست صريحة كما مر معنا. المسألة الثانية، النية تشترط، لكن النية أيها الأخوة قد تكون في أربع حالات: قد تكون قبل الطلاق، أي قبل أن يتلفظ بوقت طويل، إذا مثل اليوم يقول أرغب أطلق زوجتي، وغدا يقول لفظة من ألفاظ الكنايات. لاحظوا، النوع الثاني هو أن يقصدها قبيل أن يتلفظ بكناية الطلاق، مثل يقول أنا الآن أرغب أن أطلق زوجتي، ثم يقول كلمة من كلمات المحتملة. النوع الثالث من النية أن تكون مقارنة لها مباشرة، النوع الثالث أن تكون بعدها سواء كان مباشر أو بوقت طويل. لا يصح من هذه النيات إلا نوعين. أما النوع الأول وهو أن يقول مثلا بوقت طويل أريد أن أطلق زوجتي، ثم بعد فترة بالغد أو بعد أيام يقول لفظة من ألفاظ الكناية، فالصحيح أنه لا مكانة للنية هنا إن لم تصاحب نية الطلاق أو اللفظة. أما ما قبيل الطلاق أو أثناء الطلاق، أي هذه النية أو بعبارة أخرى ما أقول الطلاق أقول ما قبيل اللفظ أو أثناء اللفظ، فهذا صحيح، هذه نية صحيحة. أما ما بعد ولو كان مباشرا قال العلماء لا اعتبار له، لأن معناه أنه تلفظ باللفظ بدون نية. وقد يستغرب البعض هل يحدث هذا؟ نعم يحدث هذا، ولكن نظر لأن مبنى الدرس على الاختصار فلن أطيل في الشرح والله أعلم. نعم. وهي قسمان، ظاهرة وخفية. فالظاهرة يقع بها الثلاث، لأن ذلك يروى عن علي وابن عمر وزيد رضي الله عنهم، ولم ينقل خلافهم في عصرهم فكان إجماعا، قاله في الكافي. وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكتابة الظاهرة مع ميله. وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكتابة الظاهرة، لا في الكناية الظاهرة، في الكناية الظاهرة. هذا خطأ مطبع عندكم. نعم. وكان الإمام أحمد يكره الفتيا في الكناية الظاهرة مع ميله إلى أنها ثلاث. وعنه يقع ما نواه اختاره أبو الخطاب لحديث ركان رضي الله عنه أنه طلق البتة فاستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة فحلف فردها عليه، رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف. أما أن قول أنه يقع فيها ثلاث ففيه نظر، والصحيح أنه لا يقع إلا واحدة، لأنه لا دليل على الثلاث، وكيف نحمل ثلاث وهو لم يصرح بذلك. أما كون هذه الألفاظ سيأتي أنها تفيد الثلاث أو أنها تفيد القطع والبت والبينونة سيأتي بعد قليل. وممن ذكر ذلك بل إن بعض العلماء يقول كيف تفيد الثلاث أصلا وهي كناية، بينما لفظ الثلاث كما رجحنا أنه لا يقع، لفظ الثلاث لا يقع إلا واحدة. طبعا هذا الذين رجحوا على قولهم أنه يقع اللفظ الصريح، يعني هم مشوا على أصولهم ولا شك، وهذا رأي شيخ الإسلام أنه لا يقع إلا واحدة مع النية، واحدة فقط مع النية، وهذا هو الراجح والله أعلم. نعم. والخفية يقع بها واحدة لأن مقتضاه الترك دون البينونة كصريح الطلاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة الجون الحقي بأهلك، متفق عليه. أولا الحديث رواه البخاري فقط ما رواه مسلم، فيصحح الحديث رواه البخاري ولم يخرجه مسلم رحمه الله. أيضا قول الخفية يقع فيها واحدة صحيح، نقول يقع فيها واحدة إذا كان نوى كما سيأتي. نعم. ولم يكن ليطلق ثلاثا وقد نهى عنه، وقال لسودة رضي الله عنها اعتدي فجعلها طلقة، متفق عليه. هذه أحيانا اللي يجعل الإخوان يحتاطون أحيانا ويقول متفق عليه، هذا حديث ضعيف رواه البيهقي ولم يخرجه لا البخاري ولا مسلم. هذا الحديث لم يخرجه البخاري ولا مسلم، إنما هو حديث ضعيف والله أعلم. نعم. ما لم ينوي أكثر فيقع ما نوى، لأنه لفظ لا ينافي العدد، فوجب وقوع ما نواه به. سبقا قلنا أنه الصريح الطلاق إذا طلق ثلاثا بكلمة واحدة أنه لا يقع إلا واحدة، هذا هو القول الراجح. فإذا باب أولى الكناية سواء كانت من الصريحة أو الكناية كما قال المؤلف هنا، يعني ظاهرة عفوا أو خفية، بعبارة أدق، بعبارة هو لكلها كناية ظاهرة أو خفية. فالصحيح مرة أخرى أن نقول لا يقع إلا واحدة والله أعلم. نعم. فالظاهرة أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة، وأنت حرة وأنت الحرج، وحبلك على غاربك، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان، واعتقتك، وغطي شعرك، وتقنعي. والكناية نقف الآن. الظاهرة هذه أي أنها فيها واضح، مثلا لما يقول أنت خلية، بل كما تعلمون في الآن أظن في منطقة نجد وغيرها يقولون فلان خلى زوجته، ما يقولون طلق زوجته، فلان خلى زوجته، فهذه من هذه العبارة، يعني أي طلقها. فهي خلية، هذه من أنواع. وبريئة أي بريئة من حقوقي، خلاص ليس لي حقوق عليك. وغطي شعرك. طيب ما يمكن أحد منكم يجيبني لماذا ما قال غطي وجهك؟ قال غطي شعرك تعتبر باهن، لكن غطي وجهك ليست باهن، بل لا يقع الطلاق. أحد يبين السبب؟ نعم. لا ليس لهذا، العكس. هو الحقيقة تقطيع الوجه لأنه محل خلاف، حتى من غير متزوجة محل خلاف كما تعلمون. فلم لكن طيب قال غطي، ليش قال بائن؟ طيب غطي شعرك، لماذا قال بائن مصر واحدة مثلا؟ لماذا قال؟ لأن الرجعية، حتى أختصر، الرجعية ما تغطي رأسها ولا وجهها ولا شيء أصلا. فإذا ما يجدون محمل لا غطي رأسك أو شعرك إلا أن تكون بائنة. فهذا الذي جعل المؤلف. ومع ذلك فنقول هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف تختلف باختلاف الأعراف والعادات، ولا يلزم منها أن تكون بائنة. ومرة أخرى هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالصحيح أن هذه الألفاظ تختلف، والعرف حاكم بذلك، ولذلك المرجع في هذا هو للعلماء والقضاة الذين يحكمون في هذه الألفاظ، وليس كما ذكر المؤلف بإطلاقه. فكلمة مخلات عند النجد يجدونها، أو بعض القبائل، لكن أتكلم بما أعلم، أن طلقة واحدة، لا يقصدون أن أكثر من ذلك. فإذا نعيد الأمر إلى العرف وتعارف الناس، هذه أوعية للدلالات، والله أعلم. نعم. والكناية الخفية: أخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي وخليتك وأنت مخلاه وأنت واحدة ولست لي بامرأة، واعتدي واستبرئي واعتزلي والحقي بأهلك ولا حاجة لي فيك، وما بقي شيء، وأغناك الله، وإن الله قد طلقك، والله قد أراحك مني، وجرى القلم ولفظ فراق وسراح فيقع ما نواه لأنه محتمل له، فإن لم ينوي شيئا وقعت واحدة لأنه اليقين. هذا حتى هذا الصحيح نقول فيه نظر، لأن كلمة اذهبي من الغريب راح الهاتف، لا يقصد يطلقها أصلا، زي اللي يقولون صرفي عن وجهي بس حتى أهدى أو. فنقول الحقيقة أنه إذا لم ينوي الطلاق. نعم. أما قول أن يقع واحدة، قد لا يقع شيء في بعض هذه الألفاظ. مرة أخرى نقول حتى بعض هذه الألفاظ وحتى كلمة فراق، الآن الأحد أحيانا يقول بالوعظ العادي لزوجته أو لابن فارقني، أليس كذلك؟ فارقني، هذا يقول لفظ الفراق، كلمة فارقني لا يلزم منها أن يقصد الطلاق، سيقول لأنها صريحة فتقع واحدة لأنها اليقين، لا يلزم. نعم لا يلزم. فالصحيح أنها مرة أخرى لابد من النية، والله أعلم، لضعف هذه الألفاظ. والزواج يا أحبتي ثبت بيقين، فلا يزول اليقين في محتمل وفيه شك. أعود للقاعدة التي ذكرتها مرارا نلتزم بها، والله أعلم. نعم. ولا تشترط النية في حال الخصومة أو الغضب، وإذا سألته طلاقها، اكتفاء بدلالة الحال لأنها تغير حكم الأقوال والأفعال. هذا حتى هذا في نظر غير صحيح، اسمحوا لي يعني الله. هذا قول المؤلف رحمه الله. بالعكس، في حالة الخصومة والغضب قد يقول هذه العبارات وقد يقول حوله، ويقول لا يشترط النية. لا تشترط النية، حتى قد يكون ما قصد إطلاقا ولا ورد في باله أن تكون طلاقا، إنما قصد فيها حتى يهدأ الغضب أو غير ذلك. ومرة أخرى أعيد القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. فنقول مرة أخرى حتى حالة الغضب أو الخصومة، أو حتى إذا سألته الطلاق، نقول نسأله عن نيته. إذا ما كان نوى الطلاق فالعبارات لا تحتمل أن نفرق بينه وبين زوجته. نعم. فلو قال في هذه الحالة لم أرد الطلاق، دين فيما بينه وبين الله تعالى، فإن صدق لم يقع عليه شيء. فإن صدق لعله، نعم، أي صدق بينه وبين الله. نعم فأحسن، دين يعني ديانة كما قلنا سابقا، أي هذا بينه وبين الله. نعم. ولم يقبل حكما لتأثير دلالة الحال في الحكم، كما يحمل الكلام الواحد على المدح تارة والذم أخرى بالقرائن. قال نعم لا قبل يقول الكاذب. هذا الآن يقول حكما لو أن المرأة قالت لا أنا ما أبي أسمعك، وذهبت للقاضي وطلبت الطلاق. فالمؤلف يقول الآن يأخذ بهذا الكلام، ما دام قال هذه الكلمات في هذا حال الخصومة أو الغضب أو سألت الطلاق، أنا أقول نعم صحيح الأمر للقاضي ينظر إلى القرائن والأحوال، ولكن لا يقع لازما القاضي هو الذي ينظر في المسألة. بقيت مسألة قبل أن يكمل الشيخ في هذا الموضوع. طيب إذا قال أنت علي حرام، طيب يأتي دائما مسألة، أنا غضبت قلت على لزوجتي أنت حرام علي. قال العلماء إن قصد الخبر يعني أنت علي حرام في الأصل فهذا كذب، إن قصد الخبر لا قيمة له ولا اعتبار له، وإن قصد المستقبل وهو الإنشاء، لأن عندنا إنشاء خبر، إن قصد الإنشاء يعني مستقبلا فنقول ماذا قصدك؟ هل تقصد الطلاق أو الظهار أو اليمين؟ ثلاث احتمالات. لاحظ إذن كيف كانت كلمة حرام، كيف التفصيل فيها. إذا قال إنسان زوجتي علي حرام، نقول هل تقصد عن في الماضي؟ إن قال نعم نقول تكذب، ما هي ليست حرام، حلال، قد أحلها الله لك فلا قيمة لهذا الكلام. إن قال لا أنا أقصد من اليوم فما بعد، يعني إنشاء وليس خبر، نقول طيب هذا في ثلاث احتمالات، يقصد الظهار أو تقصد اليمين أو تقصد الطلاق، في ضوء ما يقول يحكم عليه. هذا باختصار شديد، ولا المسألة فيها تفصيل والله أعلم. نعم. قال في الكافي: ويحتمل التفريق بين الكنايات، فما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقوله اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية بحال، وما ندر استعماله كقوله اعتدي وحبلك على غاربك وأنت بائن وبتة، إذا أتى به حال الغضب أو سؤال الطلاق كان طلاقا. فأما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال، لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع، فبالكناية أولى. هذا الحقيقة كلام جامع، وإن كنا حتى على قولي بالكلمات المستغربة اللي ما ندر استعماله أنه يقع واحدة، أقول مرة أخرى في نظر لا بد من نيته، فإن الكنايات ظاهرة أو خفية لا بد أن يصاحبها نية حتى يرفعها إلى القوة التي تقطع حبل هذا الطلاق والوثاق والميثاق الذي أخذه الله جل وعلا، وفي عقد الزواج لا يؤتى به بمثل هذه العبارات. ونحن يجب أن لا نتعجل في التفريق بين الرجل وزوجته إلا إذا ثبت أنه نوى هذا الأمر، ويخوف بالله إن كان يخفي شيئا آخر، لأنه سيأتي زوجته على الحرام إن كان قصد ولكن أراد أن يأخذها ظاهرا. ومع ذلك فأمره إلى الله جل وعلا، وكما أن الإنسان قد يطلق ما أحد يعلم عنه وقد يسكت، نقول أمرك إلى الله جل وعلا. فإذا نقول الخلاصة أنه لا يقع بالكنايات ظاهرة أو خفية إلا واحدة إذا نوى الطلاق. نعم، حتى لو نوى أكثر من واحدة أما بدون نية فلا يقع شيء، ولذلك سميت كناية ظاهرة، والكناية فيها شيء من الضعف والاحتمال، والزواج يقين واليقين لا يزول بالشك والله أعلم، ونقف عند هذا الحد. نعم. أما قوله في الأخير لو قصد ذلك بالصريح لم يقع، كما لو قصد المنع، كما لو قال على القول الراجح طبعا، لو قال زوجتي لا تذهبي، قال سأذهب لها، قال لا تذهبي، قالت لا سأذهب، قال إن ذهبت فأنت طالق، نسأله دائما، نقول هل أنت قصدت أن تمنعها فقط يعني يمين، فهذا لا يقع الطلاق. أما إن قصدت لا والله هذه المرأة ما فيها خير التي تخالفك، فما دامت ما فيها خير وتمردت فأنا أقصد فهي طالق، وقد سألت بعضها قال لا أنا أقصد طالق، مثل قلت أريد أذهب للسوق، قال ما تذهبي للسوق، قالت إلا أريد أذهب، قال إن ذهبت نعم، أو ذهبت مع السائق وحدك مثلا فأنت طالق، نسأله هل قصد المرأة، فهذا لا يقع يمين. إن قصد قال لا والله امرأة تمردت إلى هذا الحد وذهبت للسوق أو مع زوج مع خادم هذا لا أريدها، هذا طلاق. فهذا الذي يقصد المؤلف والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد، ونقف عند هذا الحد. وأكرر أننا إن شاء الله نستأنف باب ما يختلف به وما يختلف بعدد الطلاق في أول درس في أول أحد في شهر ذي القعدة، لألحقنا الله جل وعلا لذلك.